ويسوغ أن يكون مراده بالحسن المعنى اللغوي للاصطلاحي، وهو إقبال النفوس وإصغاء الأسماع إلى حسن متنه وجزالة لفظه، وما فيه من الثواب والخير فكثير من المتون النبوية بهذه المثابة. قال شيخنا ابن وهب: فعلى هذا يلزم إطلاق الحسن على بعض الموضوعات ولا قائل بهذا. ثم قال: فأقول لا يشترط في الحسن قيد القصور عن الصحيح، وإنما جاء القصور إذا اقتصر على حديث حسن، فالقصور يأتيه من قيد الاقتصار لا من حيث حقيقته وذاته. ثم قال: فللرواة صفات تقتضي قبول الرواية، ولتلك الصفات درجات بعضها فوق بعض كالتيقظ والحفظ والإتقان، فوجود الدرجة الدنيا كالصدق مثلا وعدم التهمة لا ينافيه وجود ما هو أعلى منه من الإتقان والحفظ، فإذا وجدت الدرجة العليا لم ينافي ذلك وجود الدنيا كالحفظ مع الصدق، فصح أن يقال حسن باعتبار الدنيا صحيح باعتبار العليا. ويلزم على ذلك أن يكون كل صحيح حسنا، فيلتزم ذلك وعليه عبارات المتقدمين، فإنهم قد يقولون فيما صح هذا حديث حسن. قلت: فأعلى مراتب الحسن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ومحمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وابن إسحاق عن محمد بن إبراهيم التيمي وأمثال ذلك، وهو قسم متجاذب بين الصحة والحسن، فإن عدة من الحفاظ يصححون هذه الطرق وينعتونها بأنها من أدنى مراتب الصحيح. ثم بعد ذلك أمثلة كثيرة يتنازع فيها، بعضهم يحسنونها وآخرون يضعفونها، كحديث الحارث بن عبد الله وعاصم بن ضمرة وحجاج بن أرطات وخصيف ودراج أبي السمح وخلق سواهم. أحسنت وبارك الله فيك. هذا الذي سمعناه أيها الإخوة من هذا الكلام الذي لخص فيه الذهبي رحمة الله تعالى عليه مقاصد شيخه ابن دقيق العيد، وأضاف عليه ما أضاف، يحتاج منا إلى وقفة متأنية، ونبتدئ بما ابتدأ به الحافظ الذهبي، فهو يقول: إن تحرير معنى الحديث الحسن مضطرب فيه، ونقل كلام الخطابي وكلام غيره. وأصل المسألة أيها الإخوة أنه وجد في إطلاقات الأئمة وصف بعض الأحاديث بالحسن، وأحيانا يقترن هذا الحسن مع الصحة، ليس عند الترمذي فقط، ولكن يوجد أيضا عند غيره من الأئمة كالإمام الشافعي والإمام أحمد، علي بن المديني والبخاري وأبي حاتم الرازي، ولكنه قليل الاستعمال. فالترمذي رحمة الله تعالى عليه هو الذي أكثر من وصف بعض الأحاديث بالحسن والصحة معا. أما إطلاق الحسن فقط على بعض الأحاديث فيوجد عدد لا بأس به من الأحاديث التي أطلق أهل العلم عليها وصف الحسن، ووجد منذ عصر مبكر، وجد في كلام بعض التابعين كعروه بن الزبير، وجد في كلام إبراهيم النخعي وهو أيضا من التابعين أو في طبقة التابعين، لأن في سماعه من بعض الصحابة نظر، ووجد أيضا في طبقة أتباع التابعين كشعبة ابن الحجاج ومن جاء بعده. فليس الأمر مقصورا على الترمذي، وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه لما خص الترمذي باستعمال الحديث الحسن لم يكن خافيا عليه أنه يوجد في إطلاقات بعض الأئمة، ولكنه قصد أن الترمذي هو الذي أشهر الحديث الحسن وأكثر من ذكره، بل هو الذي حده بحد، أي عرفه بتعريف. ولم نجد أحدا من الأئمة عرف الحديث الحسن قبل الترمذي. إذن نحن نتعامل مع واقع موجود، فالترمذي رحمة الله تعالى عليه من الواضح أنه وصف بعض الأحاديث بالحسن وبعضها بالصحة وبعضها بالضعف. إذن تقسيم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف موجود في كلام الترمذي، وموجود أيضا في كلام الأئمة الآخرين الذين يطلق بعضهم على بعض الأحاديث وصف الحسن، وعلى بعضها وصف الصحة، وعلى بعضها الضعف. جاء بعد ذلك الخطابي وفي مقدمة شرحه لسنن أبي داود تكلم بكلام يفيد في علم الحديث، وتعرض لتقسيم الحديث، وذكر أنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام: إلى صحيح وحسن وضعيف. جاء بعض أهل العلم بعد ذلك وانتقدوا مثل هذا التقسيم، وقالوا إن كان المقصود في نفس الأمر فإن الحديث لا ينقسم إلا إلى قسمين: صحيح وضعيف، يعني مقبولا ومردودا. فالأحاديث إما أن تكون أحاديث يحتج بها وهي المقبولة، وهي في استعمال الأئمة في الأعم الأغلب يطلق عليها وصف الصحة، وما عدا ذلك فهو الضعيف. وإن كان من حيث الاستعمال فالحديث ينقسم إلى أكثر، طبعا هذا جواب من اعترض، فالحديث ينقسم إلى أكثر من هذه الأقسام الثلاثة. ممن اعترض على هذا الحافظ بن كثير رحمه الله تعالى في مقدمة اختصار علوم الحديث وغيره أيضا، وفيه مناقشات من قبل بعض أهل العلم لمثل هذا. قالوا من حيث الاستعمال الحديث يمكن أن يوصف بأنه صحيح وحسن وضعيف، وبأوصاف أخرى أيضا تشمل الأنواع التي سيأتي الكلام عليها، مثل شاذ، منكر، باطل، لا أصل له، موضوع، إلى غير ذلك من الإطلاقات التي يطلقونها على بعض الأحاديث. ويدخل في هذا وإن كان قليل الاستعمال قولهم عن بعض الأحاديث: جيد، صالح، ثابت، وهكذا. الحقيقة أيها الإخوة أنني لما سبرت أصل المشكلة وجدت أن الأصل في فهم عبارة حسن، ما المراد بالحديث الحسن؟ والذهبي رحمة الله تعالى عليه لما ذكر هذا الكلام وقال العبارة التي ستأتي معنا لا تطمع أن تجد له ضابطا، ما قالها إلا بعد سبر وتتبع وتقدير لحجم المشكلة. ومن وجهة نظري أن المشكلة تكمن ابتداء من ابن الصلاح يرحمك الله. فابن الصلاح رحمة الله تعالى عليه لما عرف الحديث الحسن بهذا التعريف وتابعه عليه كل من جاء بعده رسخ في الأذهان هذا التعريف، وأصبح كل من يقف على الإطلاق وصف الحسن على بعض الأحاديث يستصحب تعريف ابن الصلاح. ولو أننا انتزعنا هذا التعريف من الأذهان وحاولنا أن نقف على جلية الأمر لما كانت عندنا هذه المشكلة أبدا. وذلك أننا نحتاج إلى التذكير بأصل الإطلاق ما هو. لم نجد في كلام أهل العلم ما يدل على أن الحديث الحسن بهذه الصفة التي ذكرت أو بهذا الحد الذي عرفه ابن الصلاح، وإنما نجد أوصافا يصعب القول بأنها مراد كل الأئمة، لكن أكثر هذه الأوصاف استعمالا ما يكون فيه غرابة وتفرد، لكنه ليس مستنكرا من جميع الأئمة ولا معلولا إعلالا يرد ذلك الحديث. فعندنا قضية التفرد هي من أهم مباحث علوم الحديث، وهي داخلة في علم علل الحديث، وهي أدق الأمور التي تدخل في علل الحديث، لأن أهل العلم الكبار الحفاظ الجهابذة المتقنين إلى غير ذلك من الأوصاف التي يمكن أن تستعمل يختلفون فيما بينهم في قبول الأحاديث وردها بهذا الاعتبار. فبعضهم كالبخاري ومسلم، ونعرف أنهما إماما الفن، يصححون بعض الأحاديث ويخرجونها في صحيحيهما، وهذان الكتابان تلقتهما الأمة بالقبول. ونجد بعض هذه الأحاديث التي يصححها البخاري ومسلم توصف بالنكارة، ووصف النكارة وصف صعب، يعني حينما يقول الإمام عن حديث هذا حديث منكر ليس بالهين. نجد مع ذلك أن بعض الأئمة يصفون بعض الأحاديث التي في الصحيحين بوصف النكارة. كيف يمكن أن يكون هذا؟ السبب هين، لا نتعاظم مثل هذه المسألة. فالاختلاف الذي يقع بين أهل العلم يجب علينا أن نمتصه كما يمتص الإسفنج الماء، ونعرف منشأ الخلاف ما هو. منشأ الخلاف أن بعض الرواة يكون عند بعض الأئمة يحتمل تفرده ببعض الأحاديث، وأئمة آخرون لا يرون هذا الراوي ممن يحتمل تفرده. فمن يحتمل تفرده يصحح حديثه، مثل عمرو بن عاصم الذي تفرد بحديث الرجل الذي قبل المرأة ثم جاء يشكو حاله للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: صليت معنا؟ وكانت أظنها صلاة العشاء، فقال: نعم. فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما، وقال عنه أبو حاتم الرازي والبرديجي إنه حديث منكر. والسبب ما هو؟ أن البخاري ومسلما احتملا تفرد عمرو بن عاصم بهذا الحديث، أما أبو حاتم والبرديجي فلم يتحملا ذلك. إذن القضية قضية اختلاف اجتهاد في مثل هذه الحال، كما أننا نجد البخاري ومسلما يجتهدان في الحكم على بعض الأحاديث، فتجد البخاري يصحح حديثا يعله مسلم، ويصحح مسلم حديثا يعله البخاري. إذن هذه الأحاديث التي يحصل فيها الاختلاف وتتجاذبها أنظار أهل العلم بهذه الصفة، هذه توضع في حيز. إذا فهمنا هذا فلنعرف أيها الإخوة أن قضية التفرد أحيانا تصل إلى حد لا يسمح بقبول الحديث مطلقا، ولكن لا ينحط أيضا هذا الحديث إلى درجة الضعيف المقطوع به، وقد يراعي الإمام الذي يحكم على هذا الحديث يراعي أحوال أهل العلم الآخرين. شعبة بن الحجاج لم يرضى عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي، يراه ممن لا يحتمل تفرده، انتقده، وشعبة هو شعبة من أئمة الجرح والتعديل، فاستغرب ذلك بعض أهل العلم ولم يعرفوا موقف شعبة من عبد الملك بن أبي سليمان، فجاء بعضهم إليه وقال: ما لك عن عبد الملك بن أبي سليمان؟ يعني لماذا لم تأخذ عن عبد الملك بن أبي سليمان؟ فإن عنده أحاديث حسان. فقال: من حسنها فررت. إذن ذاك يقول إن عند عبد الملك بن أبي سليمان أحاديث حسان لا توجد عند غيره، يعني وصفت بالحسن لأنك يا شعبة لا تجدها عند عبد الملك بن أبي سليمان، فعلم فوتته على نفسك لا تجده عند غيره، فالمفروض أن تحرص عليه. فشعبة قلب المسألة، جعل هذه المزية التي ذكرها هذا الأخ المعترض جعلها مثلبة، فقال: من حسنها، يعني من تفرده بها، فررت. إذن شعبة لا يرى الاحتجاج بعبد الملك بن أبي سليمان إذا تفرد. عرفنا إذن أن إطلاق الحسن هنا في مثل هذه الصورة يراد به الغرابة والتفرد بأحاديث لا توجد عند غيره. وإذا نظرنا في معظم الإطلاقات سنجد أنها تحوم حول هذا المعنى، لكن كما قلت لكم بشرط أن لا يكون الحديث يعود معلولا. ففي بعض الأحيان يستحسن بعض الأئمة الحديث إذا جاءه من طريق لم يكن يعرفها من قبل، وبلا شك أن هذه الطريق التي لم يكن يعرفها من قبل لابد أن يكون فيها إشكالا ما، لابد أن يكون فيها إشكال ما، ولكن هذا الإشكال لا يصل إلى الحد الذي يجعله يحكم بسرعة، مثل ما نجده مثلا عند أبي حاتم الرازي حينما أو أبو زرعة أو عند أبي زرعة مثل حينما يسألهم عبد الرحمن ابن أبي حاتم فيجيب الواحد منهم: هذا حديث منكر، هذا حديث باطل، هذا حديث موضوع، أو غير ذلك من الإطلاقات التي يطلقونها على بعض الأحاديث. لا نريد الحديث يكون بهذه الصورة، وإنما يكون قابلا للنظر. في بعض الأحيان يستحسن الإمام الحديث إذا ذكر له، ولكن بعد أن يفتش ويبحث تنكشف له علة هذا الحديث، ويعرف أن هذا التفرد ليس على وجهه، ليس كما ذكر له، وإنما هو خطأ وقع فيه أحد الرواة وعاد هذا الحديث إلى الحديث الأصل المعروف. يعني دعونا نفترض أن هناك حديثا يرويه الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبي عبد الله بن عمر، ويأتي راوي ويرويه عن حماد ابن سلمة ماد ابن سلمة عن قتادة عن شيخ آخر عن ابن عمر. فهنا الحديث معروف من رواية الزهري عن سالم عن أبيه، فحينما يأتي عن ابن عمر من وجه آخر يستغرب، لم يكن عند الأئمة يستحسنون مثل هذا الوجه. والاستحسان يمكن يؤكده أن ذاك الوجه أو ذاك الحديث لا يروى إلا من ذلك الطريق، فحينما يأتيهم من طريق آخر يفرحون به، لأن تعدد الطرق يهم أهل الحديث لأجل نفي التفرد. فحينما يستحسن مثل هذا الوجه يجد أن بعض الرواة أخطأ على حماد بن سلمة، والصواب أن حماد بن سلمة مثلا يرويه عن أيوب عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبي، فرجع الحديث إلى سالم بن عبد الله بن عمر وهكذا. بهذه الصورة يمتنع إطلاق وصف الحسن على ذلك الطريق، لماذا؟ لأنه تبين خطأه، لكن لو لم يتبين خطأه لكان حسنا بذلك الاعتبار. لعلي بهذه الإطلالة السريعة، وإلا في الموضوع يحتاج إلى طول، ولأؤكد لكم أنه يحتاج إلى طول، أن مبحث الحديث الحسن أخذ في رسالة دكتوراه، بس فقط مبحث الحديث الحسن رسالة دكتوراه، وهي مطبوعة في 5 مجلدات، وهي رسالة أخينا الشيخ الفاضل الدكتور خالد الدريس. الموضوع ليس بالهين، ولكن لابد من أن نأخذ على الأقل الخطوط العريضة لهذا الموضوع. من هنا أيضا نحتاج إلى أن نمر على كلام الترمذي، مع أن ابن دقيق العيد وتبعه الحافظ الذهبي قد ذكر كلام الترمذي، لكن نحن نحتاج للمرور عليه زمنا. فالترمذي لما جاء لهذه الإطلاقات التي عند الأئمة للحديث الحسن، ما أظنه، لاحظوا أنني أستخدم لفظة لا أظنه، لأن المسألة ليس فيها يقين، لو كان فيها يقين لما كان هناك إشكال، ولكنها عبارة عن اجتهادات. فأنا لا أظن الترمذي أغفل هذا المعنى الذي يستعمله أهل العلم، وهو الغرابة والتفرد بذلك الحديث الذي يوصف بأنه حديث حسن. ولكن الترمذي حاول أن يضيف معنى لعله يوضح الحديث الحسن. ففي آخر كتابه الجامع، وهو كتاب العلل الصغير، حد الحديث الحسن بحد، يعني عرفه بتعريف، فقال: والحسن عندنا ما لم يكن في إسناده من يتهم بالكذب، ولا يكون شاذا ويروى من غير وجه. حينما يقول لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، هذه اللفظة مهمة جدا. إذن من يتهم بالكذب هذا يستبعد. ما الذي يبقى بعد ذلك؟ يبقى الضعيف من جهة حفظه، يعني الذي ضعفه منجبر، ويبقى المستور، ويبقى الثقة الذي له أوهام يخطئ، وهو الذي يمكن أن يعبر عنه بصدوق أو لا بأس به ونحو هذه العبارات. إذن هذا قيد مهم. القيد الثاني أن لا يكون شاذا، ووصف الشذوذ في ذلك العصر كان قليل الاستعمال. نعم، وجد في عبارة الشافعي، ووجد في عبارة الترمذي هنا، ووجد في عبارات بعض الأئمة، لكن في دائرة ضيقة جدا، لم يكن واسع الاستعمال، إنما أكثر ما يستعملون وصف النكارة. فهل الترمذي هنا يريد بالشذوذ الشاذ في الاصطلاح الذي ذكره الإمام الشافعي وذكره بعض أهل العلم، وهو مخالفة الثقة من هو أوثق منه، أو يريد ما يطلقه بعض أهل العلم على تفرد الثقة؟ كل هذا محتمل، لأننا لم نطلع على ما في ضمير الترمذي، ولكن الذي يظهر من فحوى العبارة أن الترمذي يعني بالشذوذ المخالفة التي لا تحتمل، فالمخالفة التي لا تحتمل هي التي يمكن أن نعبر عنها بأن الحديث معلول، مثل ما ذكرته لكم قبل قليل، بشرط أن لا يكون معلولا، يعني لا يكون الحديث خطأ، فإذا كان الحديث خطأ فهذا يستبعد. أما إذا كان الحديث مرويا على هذا الوجه ولكن يبقى في النفس وحشة من الاحتجاج به على الانفراد، فإن ضم مع غيره فلا بأس، كأن يكون أصل الحديث مرويا من وجه آخر، فجاء هذا الطريق متفقا مع ذلك الوجه، يعني في أصله، يعني لم يتفرد هذا بحكم مستقل لا يروى من غير هذا الطريق، وإنما يوجد هذا الحديث أو أصله في نصوص أخرى. هل يمكن أن تكون هذه النصوص نصوصا عامة مثل ظاهر القرآن، أو يوافق أصول الشريعة وقواعدها العظام؟ يمكن أن يتوسع بعض أهل العلم في هذا، والترمذي ممن يتوسع في هذا، كما يلاحظ من الشواهد التي يذكرها في أعقاب بعض الأحاديث، عنده توسع في المعنى العام، فيمكن أن يكون الترمذي أيضا يريد هذا المعنى، والله تعالى أعلم. لكن مما لا شك فيه أن الحديث المعلول يخرج الحديث عن وصف الحسن عند الترمذي. قال: ويروى من غير وجه. قضية رواية الحديث من غير وجه هذه يمكن أن تفهم على أن هذا الحديث الذي يريده الترمذي هو الحديث الحسن لغيره، وكما نعرفه أنه هو الحديث الضعيف إذا تعددت طرقه، الحديث الحسن لغيره هو الحديث لا يكون ضعفه شديدا. فهل هذا هو مراد الترمذي، أو مراده يروى من غير وجه ونفي وصف التفرد عن ذلك الطريق، بمعنى أنه يوجد له ما يشهد، أو يوجد ما يشهد له إما من حديث صحيح آخر أو من ظاهر القرآن أو نحو ذلك؟ قد يكون هذا مراد الترمذي نحو ذلك قد يكون هذا مراد الترمذي ولكن أيضا لا أملك الدليل على تحديد مثل هذه القضية، لأني لا أزعم أني سآتي بفهم لم يفهمه الأئمة الذين هم أعمق مني فهما، كابن الصلاح والعراقي وابن حجر والسخاوي والسيوطي ونحو هؤلاء الذين تعبوا في تدوين علوم المصطلح، ولكن على كل حال هو تذاكر العلم ومحاولة إثارة هذه المسائل، لعلها يمكن على الأقل أن تخفف من حدة الحساسية في الإشكالات الواردة على الحديث الحسن. بعض أهل العلم يقول إن الترمذي بهذا التعريف أراد فقط تعريف الحديث الحسن لغيره، ولم يعرف الحسن لذاته لشهرته، والحديث الحسن لذاته هو الذي يطلق عليه الترمذي في بعض الأحيان هذا حديث حسن غريب، أو هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه. يقول: قوله غريب أو لا نعرفه إلا من هذا الوجه يعني أنه لا يريد الحديث الحسن الذي عرفه في آخر كتابه الجامع. لماذا؟ قال: لأنه قال في تعريف الحديث الحسن الذي في آخر الجامع: ويروى من غير وجه. وهنا يقول غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، فهذا دليل على أنه أراد حسنا آخر. ما هو الحسن الذي أراده هنا؟ قالوا هو الحسن لذاته، وهو الذي كان دارجا استعماله في عصره. هذا أيضا اجتهاد، وهو اجتهاد مبني على أساس كما نرى، ولكن يبقى أيضا للاجتهاد دوره في مثل هذه القضية. فيقال لعل الترمذي حينما يقول لا نعرفه إلا من هذا الوجه، أي لا نعرف الحديث بهذا اللفظ ومن طريق هذا الصحابي إلا من هذا الوجه، ولكن لا ينفي عنه وصف الحسن، لأن روايته من غير هذا الوجه تعني أن الترمذي يتوسع في الشواهد. فإذا كان هذا الحديث جاء من غير طريق ذلك الصحابي، يعني من حديث صحابي آخر أو وافق ظاهر القرآن ونحو ذلك، يمكن أن يكون مراده بقوله ويروى من غير وجه في آخر كتابه، يمكن. بمعنى أن الترمذي رحمه الله لو كان يريد المعنى الذي كان مستعملا عند العلماء فإننا سنحل الإشكال الذي ذكره الحافظ الذهبي الآن في آخر مبحث الحديث الحسن، وهو قول الترمذي هذا حديث حسن صحيح. سنعرج عليه إن شاء الله تعالى حينما نأتي على العبارة. جاء بعد ذلك الخطابي وحاول أن يتلمس تعريفا للحديث الحسن من جراء ما وقف عليه من إطلاقات الأئمة السابقين، وبالذات أن الخطابي عاش في عصر كثرت فيه المؤلفات في الأجزاء الحديثية التي توصف بالحسن وبالغرابة وبالتفرد أيضا، مثل قول بعضهم الأحاديث المفاريد الغرائب الحسان. لاحظوا مثل هذه الأوصاف مفاريد وغرائب وحسان، فيه أجزاء حديثية وصفت بهذه الأوصاف في وقت الخطابي، لأن ذلك العصر شهد ثورة في التأليف في الأجزاء الحديثية التي فيها وصف الغرابة. فالخطابي عاش ذلك العصر، حاول الخطابي أن يستلهم معنى يجمع جميع الأوصاف التي يتصف بها الحديث الحسن الذي يريده أهل العلم. نلاحظ من خلال التعريف الذي ذكره الخطابي أن هذا المعنى الذي يوجد في أذهان أهل العلم الذين يصفون الأحاديث بالحسن معنى دقيق، وإلا لو كان واضحا لاستطاع الخطابي، وهو يعني متوفى قبل سنة 400 بحوالي 15 سنة أو نحوها، فلو كان واضحا عنده لعبر بتعبير واضح وبين، ولم يحوجه هذا إلى مثل هذا التعبير الذي جعل هؤلاء الأئمة يعترضون عليه. لاحظوا هنا أن الخطابي قال في تعريف الحديث الحسن هو ما عرف مخرجه واشتهر رجاله وعليه مدار أكثر الحديث، وهو الذي يقبله أكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء. المخرج هو الراوي الذي عليه مدار الحديث، سواء كان حديثا بعينه أو مدار حديث أهل بلد معين. عرف عن بعض الأئمة أنهم أكثر من الحديث والتلاميذ، من جملة هؤلاء الأئمة الزهري، قتادة، أبو إسحاق السبيعي، الأعمش، سفيان الثوري، شعبة، وأمثال هؤلاء الأئمة الكبار. فالواحد منهم يقال له مخرج. لماذا؟ لأنك في كثير من الأحيان تجد الأسانيد تتعدد إليه ويكون هو الذي تفرد بذلك الحديث. فربما مثلا وجدت الحديث يرويه عن قتادة عدد كشعبة، سعيد بن أبي عروبة، همام، أبان، العطار وأمثال هؤلاء الذين هم تلاميذ قتادة. فتجتمع هذه الأسانيد في قتادة، فيقال عن قتادة إنه مخرج الحديث، هذا الحديث الذي يروى بعينه كحديث أن رسول الله، حديث قتادة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم زجر عن الشرب قائما. هؤلاء أيضا الأئمة الذين أكثروا من الحديث بهذه الصفة يعرف أنهم مخارج حديث أهل بلد معين، كالزهري نجد أنه مخرج حديث أهل المدينة، قتادة مخرج حديث أهل البصرة، أبو إسحاق السبيعي مخرج حديث أهل الكوفة، وهكذا. طيب، ألا يوجد غيره؟ بلى، قد يوجد إمام آخر ويكون مخرجا لحديث أهل ذلك البلد، كنافع، نافع أيضا من مخارج حديث أهل المدينة، أيوب السختياني من مخارج حديث أهل البصرة، منصور بن المعتمر من مخارج حديث أهل الكوفة، وهكذا. فقد يوجد في البلد الواحد أكثر من إمام كلهم من مخارج حديث أهل هذا البلد. طيب، هل يوجد في البلد رواة ولكنهم ليسوا مخارج؟ نقول نعم، قد يوجد في البلد رواة مقلون من الحديث، فهؤلاء لا يصفون بأنهم مخارج. لماذا؟ لأنهم ليس لهم تلاميذ كثر وليس لهم من الحديث الكثير. إذن عرفنا ما هو المخرج. فالخطابي هنا يقول عن الحديث الحسن هو الذي عرف مخرجه. طيب، هذه قضية اعترض عليه من أجلها كما نلاحظ ابن دقيق العيد وتبعه الحافظ الذهبي، قالوا إن الحديث الصحيح ينطبق عليه أيضا هذا، يعني الحديث الصحيح يعرف مخرجه، فأنت أيها الخطابي ما أتيتنا بتعريف يميز الحديث الصحيح عن الحديث الحسن بالنسبة للمخرج. أقول بل حتى والضعيف قد يكون الحديث ضعيفا وعرف مخرجه، فمعرفة المخرج ليست وصفا لازما للحديث الحسن، هذه نقطة مهمة. قال وعليه واشتهر رجاله، هل المراد الآن بشهرة الرجال شهرة ذلك المخرج أو جميع الرجال؟ لأننا نجد الأئمة يطلقون وصف الحسن على رجال غير مشهورين، على أسانيد فيها رجال غير مشهورين، فهل مراده بتأكيد قضية المخرج، يعني أن المخرج هو ذلك الرجل المشهور الذي عرف بأنه هو مجمع حديث أهل البلد الفلاني؟ هذه لا نستطيع أن نحددها، لأن الذي يحددها هو صاحب التعريف، لكن إما أن يكون مراده تأكيد الوصف السابق فلا إشكال، فيعد هذا من عطف البيان، أو يكون مراده باقي الإسناد، والشهرة هنا يمكن أن تكون شهرة نسبية، لعله يعني بالشهرة الشهرة بطلب العلم، يعني يريد أن ينفي عن الحديث وصف الجهالة، أو يريد أن ينفي عن رواة الحديث وصف الجهالة، كأنه يقول بشرط أن لا يكون في رواته من يكون مجهولا، هذا أيضا يمكن أن يكون معتبرا. قالوا عليه مدار أكثر الحديث، الضمير في عليه يعود إلى من؟ هل يعود للمخرج فيريد أن يؤكد هذا، فتكون هذه الألفاظ الثلاثة تحوم حول معنى قائم في ذهن الخطابي رحمه الله، كأنه يقول هو الحديث الذي يرويه راو مشهور يعد من مخارج الحديث، وهذا المخرج أعني به الراوي الذي يدور عليه أكثر حديث أهل البلد، يمكن أن يكون هذا مراده رحمة الله تعالى عليه. قال وهو الذي يقبله أكثر العلماء، يقبله الضمير يعود إلى الحديث، يعني هذا الحديث الذي يوصف بالحسن نرى أكثر العلماء يقبلونه ويستعمله عامة الفقهاء، يستعملونه يحتجون به أو يشيدون به في مصنفاتهم من باب الاستشهاد بالحديث. في الحقيقة أن مثل هذا التعريف لا نجده تعريفا دقيقا يحد لنا الحديث الحسن بحد يخرجه عما سواه، لأن هذا الكلام يمكن أن ينصرف للحديث الضعيف ويمكن أن ينصرف للحديث الصحيح على حد سواء. فالحقيقة أن الخطابي رحمة الله تعالى عليه ما أفادنا بكلامه هذا تعريفا يحد الحديث الحسن، لكن أفادنا كلامه أن هناك إشكالا ما في تعريف الحديث الحسن، فقط نريد أن نخلص بهذه النتيجة حتى لا يظن ظان أن الحديث الحسن واضح وبين وحده معروف وأن القضية مفصول فيها. لو كان الأمر هكذا ما حصل مثل هذا الاختلاف. إذن حينما قال الذهبي، وهذه عبارة ليست على صناعة الحدود والتعريفات، تعرفون أن الأئمة الذين جاءوا من ابن الصلاح فمن بعده أرادوا أن تكون التعريفات جامعة مانعة، يعني تجمع جميع أوصاف الشيء الذي عرف ومانعة من دخول غيره فيه، مثل ما رأينا مثلا في الحديث الحسن شرط اتصال السند ينفي الانقطاع، العدالة تنفي ما سواها، ما سوى العدالة ما هو؟ إما الكفر أو الفسق أو الصغر أو الجنون أو انخرام المروءة. اشترطوا الحفظ والإتقان، إذن نحن نحتاج إلى أن يكون الراوي ضابطا، إذا لم يكن ضابطا فإنه غير متقن، وهكذا يريدون الحد أن يكون جامعا لجميع أوصاف الذي عرف ومانعا من دخول غيره فيه. يقول إن هذا التعريف ليس على صناعة الحدود والتعريفات، والسبب أنه يدخل فيه أيضا الحديث الصحيح. وقلت أيضا إن عرفنا تعريف الترمذي وتعريف الخطابي. قال فأقول الحسن ما ارتقى عن درجة الضعيف ولم يبلغ درجة الصحة، وإن شئت قلت الحسن ما سلم من ضعف الرواة فهو حينئذ داخل في قسم الصحيح، وحينئذ يكون الصحيح مراتب كما قدمناه، والحسن ذا رتبة دون تلك المراتب، فجاء الحسن مثلا في آخر مراتب الصحيح. تذكرون بالأمس قلت لكم إن ذلك التقسيم الذي جاء به الذهبي لمراتب الصحيح تقسيم مهم، ونريد أن نستخدمه في الحديث الحسن، وفعلا هو تقسيم مهم. عرفنا في المرتبة الأولى أنها أعلى مراتب الصحيح، وهي التي يقال عنها أصح الأسانيد، وتليها المرتبة الوسطى وهي المرتبة التي يحكم عليها بالصحة، ولكن صحتها ليست في قوتها كصحة أعلى الأسانيد أو أصح الأسانيد، وتليها المرتبة التي يحصل فيها الاختلاف بالذات بين صاحبي الصحيح. ومثل الذهبي بأسانيد بعضها يصححها البخاري ولا يصححها مسلم، وبعضها يصححها مسلم ولا يصححها البخاري، فكأنه يريد أن يشير إلى وقوع الخلاف في هذه الأسانيد. تلاحظون أنه جاء برواية أبي الزبير عن جابر، وهذه يصححها مسلم ولا يصححها البخاري، وجاء برواية أبي بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن البراء، هذه يصححها البخاري ولا يصححها مسلم، جاء برواية العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة، هذه يصححها مسلم ولا يصححها البخاري، جاء بسماك عن عكرمة عن ابن عباس، وتذكرون أنني قلت إن عكرمة احتج به البخاري ولم يحتج به مسلم، لكن الإشكال في الإتيان بسماك، فشككت في الأمر بالأمس وتشكيكي بسبب أني لا أعرف أن البخاري احتج بسماك، إنما الذي احتج به مسلم، لكن مسلم احتج به في روايته عن غير عكرمة، لأن مسلما ما أخرج لعكرمة، فاحتجاج مسلم بسماك في روايته عن غير عكرمة. فهذا الإسناد صار الآن ملفقا بين شرط البخاري وشرط مسلم، فعكرمة احتج به البخاري ولم يحتج به مسلم، وسماك احتج به مسلم ولم يحتج به البخاري، بل لم يخرج له البخاري شيئا وإنما علق له تعليقا فقط. فهذا الإسناد لا أدري هل قصد الذهبي رحمه الله، ويمكن أنه تبع في ذلك من دقيق العيد، هل كان قاصدا الإتيان به أو خطأ وقع منه ومن شيخه، الله أعلم بحقيقة ذلك. إن كان يريد أن هذا الإسناد مخرج في الصحيح فلم يخرج لا في صحيح البخاري ولا في صحيح مسلم بهذه الصفة، سماك عن عكرمة عن ابن عباس ما خرج في شيء من الصحيحين. وإن كان المقصود عكرمة والخلاف فيه، نعم عكرمة احتج به البخاري ولم يحتج به مسلم. إن كان المقصود سماك، فنعم سماك احتج به مسلم ولم يحتج به البخاري. نفهم هذه القضية بهذه الصفة. المهم أن هذه الرتبة جاء بها على أنها أدنى درجات الصحيح، وليست الأسانيد محصورة في هذه الأسانيد التي ذكرها، بل يمكن أن يدخل فيها أيضا حماد عن ثابت عن أنس، حماد عن حميد الطويل عن أنس، وهكذا من الأسانيد التي صححها بعض أهل العلم، بعضها يخرج في الصحيح كحميد عن ثابت عن أنس احتج به مسلم ولم يحتج به البخاري. حميد حماد بن سلمة عن حميد وهو الطويل عن أنس لم يحتج به لا البخاري ولا مسلم، وإنما استشهد به مسلم واحتج به الأئمة الآخرون. فمثل هذه المرتبة نعم تتجاذبها وجهات النظر، ولكنها صحيحة عند بعض أهل العلم، ونجدهم يحكمون عليها بالصحة، فهذه أدنى مراتب الصحيح. حينما قال ابن كثير عبارته التي ذكرت قبل قليل، وهي أن الحديث في حقيقته لا ينقسم إلا إلى قسمين صحيح وحسن، ذكر أيضا أن أهل العلم السابقين لم يفرقوا بين الصحيح والحسن، مثل البخاري ومسلم، ابن خزيمة، ابن حبان، الحاكم، وهل مجرى من ألف في الصحيح، نجد أنهم يخرجون أحاديث يمكن أن يحكم عليها بعض الذين يأخذون بظواهر الأسانيد، يمكن أن يحكم عليها بأنها حسنة. والسبب ما هو؟ أنهم ينظرون في بعض الرواة فيجدون أن هذا الراوي صدوق لا بأس به، وهذا هو الذي يحكم على حديثه بأنه حسن بناء على تعريف ابن الصلاح. فنواصل إن شاء الله تعالى بعد قليل.